بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع شرح هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. يقول الشيخ: وما وصف به نفسه في أعظم آية، طبعا تكلمنا وما وصف به نفسه في سورة الإخلاص في الدرس الماضي، قل هو الله أحد، الوحدانية التامة لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لا جوف له، الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، لم يخرج منه شيء ولم يخرج سبحانه وتعالى من شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أي الكفء والنظير والشبيه والمثيل سبحانه وتعالى. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، يبقى ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في أعظم آية، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. من أراد الخير في الدنيا والآخرة عليه بهذه الآية، قبل أن أبدأ الدرس والله، من أراد الخير في الدنيا والآخرة عليه بهذه الآية، لا يترك هذه الآية في يومه ولا في ليل. إذا استيقظ من الصباح يقول هذه الآية، وإذا بادر إلى النوم ينبغي أن يكون على أن يقرأ هذه الآية. فهذه الآية والله حصن حصين لكل مسلم ومؤمن، أي لا يكرسه أو لا يكرسه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، حتى إيه؟ يصبح أو يصبح، تمام؟ طيب، يبقى هذه الآية، من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لم يزل عليك من الله حافظ يحفظك هذا الملك من أي مكروه ومن أي سوء. يقول الشيخ: قد سبق بيان القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء والصفات، ألا وهي أن يجمع بين النفي والإثبات. شوف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يجمع في صفات الله عز وجل بين النفي وبين الإثبات، وقلنا النفي مجمل والإثبات مفصل، تمام، ويكون الإثبات مفصلا والنفي مجملا. وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله عز وجل وصفاته فأنه يثبت لله أو يثبت لله عز وجل، ولا يتعرض لذلك بنوع من التأويل أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل أو أشباه تلك الطرق الكلامية المبتدعة، تمام. طيب، تفرعة على هذا الأصل وتلك القاعدة، ذكر شيخ الإسلام أنه دخل في هذه الجملة اللي هي من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص وفي سورة آية الكرسي. يبقى دي مهمة جدا يا جماعة، يبقى من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي. ثم ذكر آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. إبقى أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، من قرأها في نهاره ومن قرأها في ليله في ليلته لم يزل عليه من الله حافظا يحفظه من كل مكروه وسوء. يبقى إذا أصبحت مع أذكار الصباح تقول آية الكرسي، وإذا أمسيت مع أذكار المساء تقول آية الكرسي، وإذا هممت أو أهممت لنوم ينبغي عليك أن تقول هذه الآية، تمام. وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ثم ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل مين؟ بيسأل أبي بن كعب. النبي بيسأل أبي بن كعب بيقول له: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعني معك أنت حافظها، هي أعظم آية؟ فقال أبي رضي الله عنه: قلت قال لأبي بن كعب: أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي رضي الله عنه: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية وأنها أعظم آية أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به. يبقى لما النبي سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، فأبي بن كعب أخبره بأنها هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيعني ضربه ضربة بسيطة على صدره، فقال: فليهنأ أبا المنذر، فليهنأ أبي بن كعب، وإنها أعظم آية أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به. والمهني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية علما، وأنه يهنأ بها، وذلك لأنها صفة الله عز وجل، وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات المثبتة، وكذلك ما نفى عنه من الأوصاف التي لا تليق بجلاله وبعظمته. تمام الأخ فلاح أو فلاح حسن، احنا عندنا درس يا أخي بعد الدرس إن شاء الله، لو عايز أي مداخلة تحت أمرك. تمام. طيب، يبقى أول حاجة يا جماعة هنا أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. يبقى أول فائدة، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. طيب، تاني فائدة، ينبغي على الإنسان أو على العبد المسلم أن يقول هذه الآية في الصباح وفي المساء. من يقولها في الصباح وفي المساء لا يزال عليه من الله حافظا، يحفظه من كل مكروه وسوء، يحفظه الله عز وجل من العين، يحفظه الله عز وجل من الحسد، يحفظه الله عز وجل من السحر ومن أي مكروه وسوء. وآية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله عز وجل، ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية. سميت آية الكرسي لأن ذكر فيها الكرسي، ولم يذكر في أيما آية إلا في هذه الآية. قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسي الرحمن عز وجل وهو موضع قدمي الرحمن، الكرسي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، ومنهم من أوله بالعلم، ولكن لم يثبت عن ابن عباس أنه أول الكرسي بالعلم، ولكن الكرسي هو موضع قدم الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يسع السماوات والأرض، فالسماوات والأرض في جوف الكرسي، وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر، وهو كون السماوات والأرض في جوف الكرسي، وكون الكرسي شاملا واسعا محتويا على السماوات والأرض. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا أول نعت لله عز وجل. ومعنى هذا النعت والوصف الأعظم لله أنه لا يستحق العبادة الحق إلا هو، ولا يستحق العبادة المخلصة إلا هو، كما قال عز وجل: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. فلا يستحق العبادة إلا هو عز وجل. وقد تبين لما فيما مضى معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله على وجه التفصيل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه كلمة التوحيد التي أتى بها جميع الأنبياء والرسل. قال عز وجل واصفا نفسه ومخبرا عن اسمه سبحانه وتعالى: الحي القيوم. وهما اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله لها دلالة على الذات ولها دلالة على الصفات، فجميع الأسماء تدل بالمطابقة على شيئين. جميع الأسماء تدل بالمطابقة على أمرين مهمين أو على شيئين معا يفهمهما العقل بمجرد إطلاق الاسم، وهذان الشيئان هما الذات والوصف. يبقى الأسماء تدل بالمطابقة وبالتضمن على ذات المولى تبارك وتعالى وعلى صفة المولى تبارك وتعالى. والحي القيوم هو الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به استجاب سبحانه وتعالى، على الراجح يعني خلاف من أهل العلم ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل. الراجح أن الاسم الأعظم لله عز وجل هو الحي القيوم الذي إذا دعي به استجاب المولى تبارك وتعالى، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. فاسم الله الحي تفهم منه أن الله عز وجل له الحياة، والحياة موصوف بها ذاته عز وجل، هذا بالمطابقة. ويدل الاسم على أحد هذين بالتضمن، فيدل اسم الله الحي على الحياة بالتضمن، ويدل على الذات بالتضمن، يعني أن اسم الله عز وجل الحي يتضمن الذات ويتضمن الصفة، فيكون مركبا، يعني دلالته اللغوية تكون مركبة من شيئين: دلالة على الذات المتصفة بالشيء وهو صفة الحياة، والثاني صفة الحياة. يبقى الأسماء المولى تدل بالتضمن وبالمطابقة على ذات المولى تبارك وتعالى وعلى وصف المولى تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تمام. طيب يبقى ايه الفوائد اللي احنا خدناها؟ معلش عشان برضو مش المسألة ان احنا نسرع وخلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد، كيف حالك يا طيبة؟ تمام. يبقى ما وصف الله عز وجل به نفسه في أعظم آية في سورة الإخلاص، وفي أعظم آية وفيكم بارك الرحمن يا أخ أحمد، نسأل الله الثبات والعافية. تمام. طيب يبقى ما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت مروة، نسأل الله يبارك فيكم وأن يحفظكم. وما وصف الله عز وجل به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، ها إيه الفوائد اللي خدناها لحد دلوقتي؟ ممكن حد يذكر فائدة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سارة، ها ممكن حد يذكر فائدة سريعا؟ ها ولا أذكر أنا؟ قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي أعظم آية في كتاب الله يهنأ بها. نعم، آية الكرسي هي أعظم آية، أعظم آية يهنأ بها من حفظها. طيب يبقى أول حاجة إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من قرأها بالليل أو بالنهار لم يزل عليه حافظا من الله عز وجل، يحفظه في ليله ويحفظه في نهاره. هذه الآية تحفظك بالليل وتحفظك بالنهار من كل مكروه وسوء. طيب يبقى ما تتركهاش خالص هذه الآية. ثالثا، أن فيها اسم الله الأعظم، فيها اسم الله الأعظم، جزاك الله خير يا أختي مروة، فعلا فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والاسم متضمن للصفة ومتضمن للذات، متضمن للصفة ومتضمن للإيه؟ للذات. تمام. طيب الله المستعان. طيب في ايه تاني؟ اللهم ذكرني. طيب قال هنا الحي القيوم في نقطة بس عايز اذكرها. نعم، كل شيء له حياة، الحيوانات لها حياة، السماء لها حياة، والأرض لها حياة، والجمادات حتى لها حياة، حتى الجمادات لها إيه؟ حياة. وصفة الحياة لله عز وجل من الصفات الذاتية اللازمة، وهنا جاء إثباتها على تلك القاعدة التي هي الإثبات المفصل. وحياة الرحمن عز وجل كاملة الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء. تمام. فحياته عز وجل أكمل حياة، ولهذا يلزم من ذلك أنه عز وجل لا يعتريه سنة ولا نوم. عارف السنة يعني ايه؟ يعني الغفلة. عارف الغفلة دي؟ لا يعتريه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت لمن حياته ناقصة. يبقى الله حي قيوم، له الحياة الكاملة، له الحياة المطلقة التي لا تعتريها سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم من صفات الحياة الناقصة. أما ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة سبحانه وتعالى، لا كما يقول اليهود قتلت، لا كما يقول هؤلاء، إن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت. هؤلاء هكذا يقول اليهود، إن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت. فالله عز وجل لا يعتريه السنة ولا يعتريه النوم. وحياة الله عز وجل لها آثار في ملكوته ولها آثار في نفس عبده المؤمن. أما آثارها في ملكوته عز وجل فهي أنه عز وجل جعل الحياة في أصناف كثيرة من خلقه. هل حياة المخلوقات واحدة ولا مختلفة؟ هل حياة المخلوقات واحدة ولا مختلفة؟ بل كل مخلوق لله عز وجل فيه حياة خاصة. يبقى كل مخلوق فيه حياة خاصة والحياة متنوعة. فحياة الملائكة غير حياة الإنس، وحياة الجن غير حياة الإنس، وحياة الحيوانات تختلف عن حياة الجن والإنس والملائكة. يجي واحد يسألك، هم الجن بيناموا؟ الملائكة بتنام؟ الملائكة بتأكل؟ الجن بيأكل؟ الجن بيشرب؟ يا أخي، الله عز وجل خلق لكل مخلوق أو جعل لكل مخلوق حياة خاصة تليق به. يبقى الله عز وجل جعل لكل مخلوق من مخلوقاته حياة خاصة تليق به. يبقى دي نقطة مهمة. حتى الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله عز وجل الحي، فكانت حية. فالجماد هو ما ليس فيه حياة ظاهرة. الجماد حي ولكن هو ليس فيه حياة ظاهرة بالنسبة له. التنفس والحركة والشعور والإحساس والتأثر وهذه الأمور. أما الجمادات لها حياة، نعم لها حياة خاصة تليق بها. وليس هو الذي لا يتحرك ولا يقال ليس فيه حياة فقط. وكذلك بالنظر في الأدلة الشرعية فإن الجمادات فاضت عليها ما يناسبها من الحياة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أحدا الجبل فيقول هذا جبل يحبنا ونحبه. يبقى شوف بقى، نعم لأن الجماد يسبح الله أيضا. نعم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال هذا جبل، هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. طب كيف محبته؟ يعني هل بالأحضان كده مثلا، ولا هل بالشعور، ولا له حياة خاصة تليق به؟ وكذلك الجزع، أحد السواري التي بني بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليه، يستند عليه إذا خطب الجمعة. فلما اتخذ المنبر وعلاه صلى الله عليه وسلم حن الجزع، حنين العشار لفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين مسألة الجزع اللي النبي كان بيرتقي عليه وكان بيخطب، فعندما اتخذ المنبر وصعد عليه فحن الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن في الجزع حياة خاصة تناسبه أحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه، فسكن الجزع، وذلك دليل على أن له حياة خاصة. كذلك الأشجار لها حياة خاصة، حياة النماء وحياة أخرى أيضا بها يسبح وبها يوحد الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والجبال كما قال عز وجل في آية الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فأبين يعني لها إرادة، امتنعت عن حمل هذه الأمانة لثقلها، لعظم هذه الأمانة فحملها الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وكذلك الأحجار، إن لأعرف حجر أو إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الصحيح: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا كله يبين أن اسم الله عز وجل الحي له آثار في خلقه. يبقى هذه الفائدة التي بعدها أيها الأحبة الكرام، آية الكرسي هي أعظم آية، من قالها في ليلي وفي نهاري لم يزل عليه من الله حافظا، سبحانه وتعالى يحفظه من كل مكروه وسوء. الحي القيوم اسم الله عز وجل الأعظم، والحي له آثار في خلقه سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل في كل مخلوقاته حياة تليق بها، حياة تليق بها. قال هنا الحي القيوم: والقيوم الذي يقوم على كل شيء وبه قيام كل شيء. يبقى القيوم الذي يقوم عليه كل شيء وبه قيام كل شيء، وبه قيام كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، وكذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إلا وهو قائم به، لا يستغني أحد عن الله، أو لا يستغني أحد عن الله عز وجل طرفة عين، لا يستغني أحد عن الله عز وجل طرفة عين. قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيوميته عز وجل على خلق لها أصناف كثيرة. فالله عز وجل حي قيوم الذي يقوم على كل شيء، محيط بكل شيء، عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. وقيوميته عز وجل على خلقه لها أصناف كثيرة، جماعها أنه عز وجل هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامته لهذه المخلوقات لهلكت. لو ترك المولى تبارك وتعالى قيوميته على خلقه لهلكت حتى العرش وحتى حملة العرش، فإن العرش إنما قام بالله عز وجل. بعض الناس يقولك يمنع استواء المولى تبارك وتعالى على العرش لأنه يقول إذن الله مفتقر لخلقه ألا وهو العرش. ونقول له: الله عز وجل مش معنى أنه قال الرحمن على العرش استوى معنى ذلك أنه مفتقر لخلقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يحتاج لخلقه وهو مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى، بل خلق الله عز وجل مخلوقات وجعلها غير مفتقرة لغيرها، مثل السماوات بناها الله عز وجل فوق الأرض وهي غير مفتقرة للأرض، وخلق الله عز وجل الماء فوق السماوات السبع والماء غير مفتقر للسماوات السبع، والكرسي فوق الماء وهو غير مفتقر للماء ولا للسماوات السبع، وكذلك الجنة خلقها الله عز وجل فوق الكرسي وفوق الماء وفوق سبع سماوات، والعرش والجنة لا يحتاج وغير مفتقر للسماوات ولا للماء ولا للكرسي، وكذلك العرش وهو سقف الجنة خلقه الله عز وجل وهو غير مفتقر للسماوات ولا للماء ولا للكرسي ولا للجنة. والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى وهو غير مفتقر لمخلوقاته سبحانه وتعالى. وحتى حملت العرش، فإن العرش إنما قام بالله عز وجل، وحملت العرش ما قامت إلا بالله عز وجل، وهذا يعني أن الخلق جميعا يحتاجون إليه سبحانه وتعالى أعظم الحاجة، وأنه عز وجل هو المستغني عنهم سبحانه وتعالى الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو عز وجل مستغن عن كل شيء. فالله مفتقر إليه كل شيء وهو مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى. ثم لما أثبت عز وجل نفى، والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة لأن النفي جاء مفصلا، قال الله عز وجل هنا: لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى كده انتهينا من المسألة دي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بعد الإثبات نفى المولى تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذلك يعني أن هذا النفي فيه إثبات كمال الضد، وضد أخذ السنة والنوم هو الحياة الكاملة. السنة اللي هي الغفلة، أهل العلم يسموا السنة إيه معنى السنة؟ السنة اللي هي إيه؟ يعني الغفلة هذه، الغفلة هذه، السنة والنوم. حتى السنة لا تأخذ سبحانه وتعالى، لأنه لم يتعب حتى يستريح سبحانه وتعالى، لم يتعب حتى يستريح سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. النفي فيه إثبات كمال الضد، كما قلنا القاعدة التي أخذناها في الدروس الماضية، ذكر النفي في صفات المولى تبارك وتعالى إنما أريد به كمال الضد. يبقى ذكر النفي في صفات الله عز وجل إنما أراد به إثبات كمال الضد، تمام؟ ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم لكمال لثبوت كمال الضد وهو العدل سبحانه وتعالى. فيكون هذا تأكيدا لما سبق بيانه من قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته عز وجل ولكمال قيوميته عز وجل. والسنة أخف من النوم، السنة أخف من الإيه؟ من النوم. السنة النعاس، والنوم أعظم منه، فالنوم وفاة كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالسنة أخف من النوم، والنوم أعم وأشمل، النوم أعم وإيه؟ وأشمل. تمام كده النقطة دي وصلت. الله موجود بلا جهة ولا مكان، هذا اللفظ يا أحمد غير شرعي، هذا اللفظ لفظ غير شرعي، لفظ فلسفي أخذ من فلسفة اليونان. لو رجعت كتب السلف مش هتلاقي هذا الكلام أبدا، الله موجود بلا جهة ولا مكان، هذا اللفظ ليس لفظ شرعي. لذلك أنصحك بذلك، احفظ الألفاظ الشرعية جيدا. هذا اللفظ شرعي أم غير شرعي؟ الرحمن على العرش استوى، الجهة لفظ فلسفي نعم، الجهة لفظ فلسفي نعم. هات لي في كتب الأولين أحد من قال، هات الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك. بيننا وبينكم السلف، نحن عندنا ثقة تامة. هات لي من على لسان أحد من الصحابة قال الله موجود بلا جهة ولا مكان، ها ها، وأنا سمحت وقفت في الدرس اهو. هات لي على كلام أحد من الصحابة، على كلام أحد من الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، أبو حنيفة، ها إيه رأيكم؟ بس يا وقف اهو. هات لي معنى استوى بمعنى استولى، هات لي معنى ينزل ربنا ينزل رحمته، هات لي هذه المعاني، ها ما احنا ما بنضربش الله الامثال، لو سمعت هتلاقي الكلام ده كله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تجعلني اتحكم في صفات الله بعقلي، فانفي صفات الله لمجرد انها محالة وانها تشبه خلقه، تمام؟ يا ريتكم تتعلموا بس. طيب معايا الاخوة معايا في المسألة ديت. وقيل أيضا إن النوم موت أصغر، وهذا صحيح. والسنة النعاس، والنعاس يغشى الإنسان وهو مقدمة للنوم. يبقى السنة يغشى الإنسان وهو مقدمة للنوم، وفيه راحة أيضا له، ويدل النعاس في الإنسان الذي هو السنة على نقص قواه وعلى أنه ليس بقوي، بل جسمه يضطرب يضعف أو يضعف حتى يحتاج إلى راحة. يبقى السنة والنوم الإنسان بيتعب فبيحتاج إلى إيه؟ إلى راحة، تمام؟ إلى راحة إما في عقله وإما في جسده وأعضائه. والله عز وجل منزه عن ذلك كله، يا ريت تتعلمه، والله منزه عن ذلك كله. فله الحياة الكاملة الكمال المطلق، ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه عز وجل لا يحتاج إلى السنة ولا يحتاج إلى النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يغلبه شيء من ذلك، ولا يحتاج إليه لكمال حياته عز وجل. بس بسبب حظي يا شيخ معلش. طيب معلش انا برضو مش هتعرض للكلام لكلمه كده وكده معلش معلش لعل لعل معلش والله هؤلاء يعني هؤلاء مساكين لعله يعني. طيب ماشي. قال بعدها له ما في السماوات وما في الارض يعني له ملك السماوات والارض وذلك لان اللام اذا اتى بعدها اعيان فانها تعني الملك غالبا تمام وهذا كما قال في الآية الأخرى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وقوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض ونحو ذلك وقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له لم الملكية له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده قال هنا بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا فيه حصر استفيد من مجيء إلا بعد من يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه وهذا شرط فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن يأذن كما قال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعة هو طلب رفع طلب جلب منفعة أو رفع مضرة تمام؟ إيه معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي طلب جلب منفعة فأنت بتشفع عند واحد لجلب منفعة أو رفع مضرة بالله عليك يا أخي اشفع لي عند فلان يعمل المصلحة الفلانية أو اشفع لي عند فلان يرفع عني الضرر ده سواء بقى دين أو سواء ظلم أو سواء كهر أو سواء كسر أي شيء فالشفاعة هي طلب جلب منفعة أو رفع مضرة ولا تكون عند الله عز وجل إلا بشرطين الإذن والرضا الإذن والرضا عن الشافع والإذن والرضا عن المشفوع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلا بد من الإذن بالشفاعة فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق فإنه إذا شفع إنسان عند الخلق عند من يملك شيئا من الأمر أو بيده مسؤولية يمكن أن ينفع فإنه يشفع عنده بدون إذنه فهو يبتدئ بالشفاعة لأن الشافع يحتاج والمشفع أيضا يحتاج فالشافع والمشفع هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا فتقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهم ولأن بعضهم يكمل بعضا أما الله عز وجل فهو الغني الأعظم ذو الجبروت وذو القهر وذو العزة وذو القوة وذو الملك التام كل من في السماوات والأرض عبد لله عز وجل عبادة اختيار أو عبادة اضطرار خلي بالكم من دي كل من تحت السماوات وكل من هو على الأرض فهو عبد لله عز وجل سواء عبادة اختيارية أو عبادة اضطرارية عبادة اختيارية مثل المسلمين هم عبيد لله عز وجل فيقومون ويعبدون المولى تبارك وتعالى باختيارهم ومنهم من عبد لله عبد اضطراري بمعنى الكافر مثلا أو الذي لا يؤمن بالله هل يستطيع أن يتوقف عن التنفس هل يستطيع أن يدفع عنه المرض هل يستطيع أن يدفع عنه أقدار المولى تبارك وتعالى وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعا لصاحب الحاجة يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدا يأتي آخر ويصير شفعا له يعني ثانيا يرفع حاجته إلى المعظم والشفاعة معناها طلب الحاجة وطلب الدعاء وهذا بعض الشفاعة وليس كل الشفاعة والشفاعة لها شروط الشرط الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالشرط الأول الإذن والشرط الثاني الرضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى تمام؟ قال هنا يشفع عنده والعندية من الألفاظ التي تدل على علو الله عز وجل في القرآن والسنة من ذا الذي يشفع عنده عند المولى تبارك وتعالى. ولذلك يوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وتكلمنا عن الشفاعة باستفاضة جدا في كتاب التوحيد، تكلمت عن الشفاعة باستفاضة جدا في كتاب التوحيد. في الشفاعة العظمى يشفع النبي 8 شفاعات يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وقال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول: فأخر ساجدا تحت عرش الرحمن، فينادي المولى تبارك وتعالى له فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تمام؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، وعلمه سبحانه وتعالى متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يبقى دي مهمة جدا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إنه يعلم السر وأخفى قبل أن يكون سرا في صدرك، يعلمه المولى تبارك وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون وما لم يكن كيف كان يكون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب النقطة دي وصل يا جماعة، الله المستعان. تعالش أنا بحاول أختصره. ها تم؟ طيب الله المستعان تم. قال هنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تمام. علم الله عز وجل لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله عز وجل الخلق شيئا من ذلك. فالأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليم الله عز وجل، إما من جهة التعليم الغريزي وإما من جهة التعليم التجريبي، سواء التعليم التغريزي أو التعليم التجريبي، وإما من جهة التعليم الشرعي، يعني من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى العلم التجريبي أو العلم التغريزي أو العلم الذي يحصل من العلوم، وأما علم الغيب فهذا خاص بالله عز وجل، لا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل، إلا أن الله يطلع الرسل والأنبياء بخاصة على بعض الغيب، على بعض الإيه؟ الغيب، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. خلق الله عز وجل 7 سماوات ومسيرة بين السماء الأولى والثانية 500,000 عام، مسيرة 500,000 عام، وسمك السماء أصلا المسير بينها 500,000 عام، ثم بعد ذلك الماء، ثم بعد ذلك الكرسي وهو موضع قدم الرحمن، والسماوات 7 والماء في الكرسي إلا كحلقة، إلا كإيه؟ كحلقة ضيقة جدا. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمع وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي أوسع وأشمل وأكبر وأعظم من السماوات والأرض. الكرسي أوسع وأشمل وأعم وأعظم من السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع قدم الرحمن. الكرسي هو موضع قدم الرحمن أيها الأحبة الكرام، ولا أريد أن أطيل في هذا الأمر. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل الله عز وجل حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، يعني إيه؟ لا يؤوده حفظهما، لا يثقل الله عز وجل حفظهما. تمام أبو آدم، أنت فاهم الكرسي إزاي؟ تعالى الله عما يصفون. غلط يا شيخ، وسع كرسيه يعني علمه المكرس، بطل تجسيم. هذا الكلام غلط، هذا الكلام لم يثبت عن ابن عباس. الكرسي موضع قدم الرحمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أجيبك بس، وأجيبك بأقوال الصحابة. تمام، يعني حفظ السماوات والأرض، وحفظ السماوات والأرض متنوع، كما قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله عز وجل حافظ للسماوات وحافظ للأرض. قامت السماوات بأمره وبحفظه، وقامت الأرض بأمره وبحفظه سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام بعد قوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم قال عز وجل وهو العلي العظيم. وهذان اسمان جليلان، اسمان آخران مع الأسماء التي سبقت. والعلي يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على علي فإنها تدل على العموم، كما هي الألف واللام التي دخلت على عظيم، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتملت عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو، والعلو 3 أنواع: علو الذات، علو القهر، علو القدر. يبقى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ليس علو قدر فقط وليس علو قهر فقط، ليس علو قدر فقط وليس علو قهر فقط، علو ذات وقدر وقهر سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. إذن فتفسير العلي في قوله عز وجل وهو العلي العظيم، أي الذي يشتمل جميع أنواع العلو 3، فهو العلي في ذاته، وهو العلي في قهره، وهو العلي في قدره، وهو العلي في قدره. طبعا في ذكر المبتدعة مش هنذكره عشان خاطر إيه الحظر، مش هنذكره علشان خاطر مسألة إيه الحظر. تمام. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، حتى يصبح، وذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.